ذكرا أو أنثى فعليه الطهارة من الحدث والنجاسة والطواف. وإن كان دون التمييز فينبغي لوليهما أن يطهر أبدانهما وثيابهما من النجاسة حين الطواف. فإذا أراد إذن أن يطوف بهما فإنه يطهرهما من النجاسة من البدن والثياب بس فقط، ينظف الولد، لكن لا يجب أن يوضئه، وإنما يطهر البدن والثوب من النجاسة عند الطواف. كل ما يمكن له أن يفعله يفعله، وما لا يمكن أن يفعله وعجز عنه يفعله عنه وليه كالرمي. وقد روى الترمذي عن جابر قال: كنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصغار، لكن الذي يقدر عليه الولد يفعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي. ماذا بالنسبة للحامل والمحمول في الطواف؟ إذا كان الصغير المحمول في الطواف مميزا فإنه ينوي عن نفسه وحامله ينوي عن نفسه، فلكل منهما نية خاصة به. فلو كان الولد مميز يعلمه الولي، يقول الآن نحن سنطوف، الآن نيتنا الطواف بالبيت، طواف الحج، يعلمه طواف الوداع، طواف القدوم، يبين له. فالولد يمكن يعتبرها جولة سياحية، يمكن يعتبر حول الكعبة هذه فرجة، ما يفهم. فالأب هو الذي يفهمه أن هذا طواف بالبيت عبادة، وأنه الآن ينوي التعبد بالطواف وليست فرجة ولا سياحة. فإذا الولد المميز ينوي لأن عنده تمييز يستطيع أن ينوي، ولو حمله أبوه فلا مانع، ما دام عنده نية فلا مانع أن يطوف به. الطواف يصح عن هذا وعن هذا للحامل والمحمول، لكن إذا كان الولد دون التمييز فقد اختلف العلماء، هل يصح الطواف عن الحامل والمحمول أو لا بد أن الحامل يطوف وحده ثم يحمل الولد ويطوف به سبعا أخرى؟ والراجح والله أعلم أن الطواف الواحد سبع أشواط يجزئ عن الحامل والمحمول ولو كان الولد غير مميز، ولو كان الولد غير مميز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده، ما قال. لما قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، لكن انتبهي الطواف سبعة لك وسبعة أخرى للولد، ما قال هذا. ولو كان لا يجزئ الطواف عن الحامل والمحمول في ذات الوقت كان بين لها. لكن إذا أراد الإنسان يعني الاحتياط والخروج من خلاف العلماء وأن يفعل فعلا لا اعتراض عليه من أحد من أهل العلم، فليطوف سبعا عن نفسه أولا ثم يحمل الولد ويطوف به سبعا. هذا الحديث يدل على قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها، وعلى قضية التدريب والتمرين على طاعة الله، وعلى صحبة أهل الفضل والعلم لا سيما في السفر، وعلى جواز استفتاء المرأة للرجل بالثقة، وعلى أن المرأة تلي شؤون ولدها ولو كان أبوه موجودا ما دام الأصلح أن تعمل هي له أمرا فإنها تعمله له لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن وجود أبيه، وكذلك فإن الحج عن الصبي، الحج للصبي صحيح شرعا، فماذا بالنسبة للحج عن الميت؟ طبعا الحج عن الميت ورد فيه أدلة، لكن هل يصح حج الصبي عن الميت؟ إذا قلنا الآن بصحة حج الصبي، فهل يصح أن يحج صبي عن ميت؟ الجواب في النافلة نعم، في الفريضة لا. يعني لو كان لك قريب ميت ما حج الفريضة، فلا يصح أن تأمر ولدك الصغير أن يحج عنه لأنه صغير وما حج أصلا الفريضة عن نفسه حتى يحج عن غيره. أما أنت إذا حججت الفريضة عن نفسك يجزئ أن تحج عن هذا الميت ولك أجر. طيب لو كان الميت حج الفريضة وأنت تريد أن تحسن إليه بحجة، لكن لا تريد أن تهب ثواب حجتك أنت له، وإنما تريد أن ولدك الصغير يعمل الحجة لهذا الميت، فأردت أن تحسن إلى أبيك الميت فقلت لولدك الصغير حج عن جدك يا أيها الولد، فأنت جعلت حجتك لنفسك وحجة ولدك لجده، وهذه حجة نافلة ليست فريضة على الجد وإنما نافلة للجد. فالجواب يصح، يصح هذا. والميت إذا كان حج الفريضة عن نفسه يكفي، عليك بالدعاء له في حجتك وابقي أجر حجتك لنفسك. وكذلك فإن الذكر يمكن أن يحج عن الأنثى والأنثى تحج عن الذكر، ما في مانع، فيجوز لبنت أن تحج عن أبيها المتوفى الذي لم يحج الفريضة وهي حجت الفريضة، يجوز أن تحج عنه ولو كانت أنثى وهي ذكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه. ومعنى رديف يعني راكب خلفه، وخثعم قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلى كهلان، وهي من القبائل المشهورة. وقوله صرف يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر يعني إلى الجانب الآخر، ومعنى فريضة الله أدركت يعني لحقت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة لا يستقر عليها ولا يدوم، أفأحج عنه؟ يعني أنوب عنه في الحج، أنوب عنه في الحج. قال: نعم، قال: نعم. وهذا كما قلنا سابقا تستعمل الكلمة للجواب بالإيجاب على المستفهم بالسؤال، وممكن أيضا تستعمل للتصديق، يعني ليس للجواب بالإيجاب على المستفهم بالسؤال، وإنما تستعمل في التصديق للخبر مثلا. طيب، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعدها، وكذلك لم يحج قبلها، وكانت في السنة العاشرة للهجرة. الحديث يدل على تحريم النظر المرأة الأجنبية، وعلى ابتعاد الإنسان عن مواقع الفتنة، وعلى النهي عن المنكر وصد الشخص عن النظر، وعلى وجوب الحج على المستطيع بماله بالنيابة عنه إذا يأس من أداء الحج بنفسه ولا ينتظر زوال المانع، وعلى نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس. قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. طبعا الحديث حج عليهم، لأن المرأة تريد أن تحج عن أبيها، ومن لا يستطيع أداء الحج ببدنه تكفي النيابة عنه إذا كان عنده مال ينيب، لكن إذا لم يستطع بالمال هل يجب أن ينيب عنه وهو لا يستطيع؟ لا، إذن القادر ببدنه يحج هو لا يوكل، والعاجز ببدنه ماذا يجب عليه؟ النيابة. إذا ما عنده مال لا يجب عليه لا الحج بنفسه ولا النيابة. وكذلك فلو أن إنسانا سأل وقال: هل يجب أن يكون النائب من بلد الذي سيحج عنه؟ يعني واحد ساكن في المنطقة الشرقية مثلا، عاجز عن الحج، يريد أن ينيب شخصا بالحج عنه، هل يشترط أن يكون النائب من المنطقة الشرقية؟ أو يجوز أن يكون النائب من المنطقة الوسطى؟ هل يجوز أن يكون النائب من أهل جدة؟ هل يجوز أن يكون من أهل المدينة؟ حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ولم يفصل، فإذا يجوز، الراجح الجواز أن يكون النائب من غير بلد الذي ينوب عنه. بعض العلماء قال لازم من نفس البلد أو من بلد أبعد هكذا، وقال بعضهم يجوز من بلد أقرب، وهو الراجح. الحديث يدل على بر الوالدين وقضاء الديون التي عليهما، ومنها ديون الله ومنها الحج. وأما بالنسبة للشخص إذا مات، الآن لو كان حي ينيب: إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا، إذن كان حيا. طيب لو مات، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وجهينة قبيلة قضاعية قحطانية منازلها على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وعاصمة قراها أملج. هذه المرأة الجهنية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول: إن أمي نذرت. والنذر إلزام الإنسان المكلف المختار نفسه شيئا لله تعالى، فأي قول يدل على ذلك؟ علي نذر، نذر في رقبتي كما يقول العامة، في رقبتي، ونحو ذلك من الألفاظ. فالآن هي تسأل: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني تؤدين عنها الدين؟ قالت: أكنت قاضيته؟ قال اقض الله فالله أحق بالوفاء، أولى أن يوفى من غيره سبحانه وتعالى. فالنذر ينعقد، النذر الصحيح في العبادات المشروعة ينعقد ويجب الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حج عنها، وقال اقض الله، وقال الله أحق بالوفاء. لكن النذر فيه تفصيل، نذر المعاوضة، إن شفى الله مريضي علي نذر، إن شفى الله مريضي علي أصوم شهر إن شفاني الله، إذا نجحت لأصومن كذا، نذر علي ذبيحة إذا وجدت وظيفة، هذا النذر مكروه أو محرم؟ بعض العلماء ذهب إلى تحريمه كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستدل بالحديث لا تنذروا، لا تنذروا، النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل لا ينفق، لكن إذا حصل له شيء قال علي ذبيحة إذا شفاني الله، وعلي كذا صدقة ألف إذا كان شفى الله ولدي، يستخرج به من البخيل النذر. النذر يستخرج الله به من البخلاء نتيجة أشياء معينة يمرون بها فينذرون. لكن أن الإنسان يختار أن ينذر هو، فإن هذا مكروه، لا تنذروا. هذا نذر المعاوضة. لماذا مكروه؟ لأنه كأنه يقول لا، إن فعلت لي فعلت لك، وإذا ما فعلت لي ما فعلت لك، وهذا معنى قبيح. أما نذر التبرر، يعني واحد بدون معاوضة يقول يريد أن يلزم نفسه بعبادة، يريد أن يقصر نفسه على العبادة ويرغم نفسه عليها فنذر، فهذا يجيزه بعض أهل العلم، يقولون هذا جائز لأنه ليس مقابل شيء، وإنما يريد أن يلزم نفسه بالعبادة فنذر. وعلى أي حال المسلم لا يورط نفسه. لماذا يورط الإنسان نفسه؟ يريد أن يعمل شيء من الطاعة يعمل بغير نذر. لماذا لا نعمل الطاعات إلا بالنذر؟ لماذا؟ لماذا لا تكون عندنا الإرادة على عمل الخير بدون نذر؟ لكن يعني لو واحد قال الله مدح المؤمنين قال يوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق، فنقول إن الله مدح، ما مدح الناذرين، وإنما مدح الذين يوفون بالنذر إذا نذروا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن الله مدح الذين يفون ولم يدح الذين ينذرون أصلا. طيب، والنذر ينعقد، النذر المشروع ينعقد، وناذر الحج ينعقد نذره ويجب عليه الحج، إذا كان حج فريضة فيزداد وجوبا، يعني هو أصلا واجب واجب، لكن إذا كان حجه نافلة يعني هو حج الفريضة ونذر أن يحج حجة أخرى، يصبح المستحب ماذا؟ المستحب الأصل يصبح واجبا بالنذر، المستحب الأصل يصبح واجبا بالنذر. ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره ما حكم أداء الحج عنه؟ واجب، لكن الواجب من ماله أو من مال ولده مثلا، من مال غيره، من ماله هو، إذا نقول هذه دين لله. أبوهم مات ونذر حج وما حج، هل نقول للأولاد يجب عليكم من أموالكم أنتم؟ لا، إن أرادوا من أموالهم يؤجرون، لكن الواجب في مال الأب هو الذي نذر، فقبل أن نقسم التركة نخرج من مال الأب ديون الله، وديون الله منها هذا النذر الذي نذره، فتعلق بذمته فيجب قضاؤه عنه. إذا ما كان له مال الميت نقول يستحب لكم يا أيها الورثة، يستحب ولا يجب، يستحب لكم أن تفوا بنذر أبيكم، فالوفاء بالنذر واجب عن الميت ولو لم يوص به إذا كان له مال يقضى منه نذره. وهذا الحديث فيه حسن تفهيم وتوضيح للمسائل وضرب مثل، لأنه قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا يدل على وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلى الميت. في أمور مجمع عليها تصل، وفي أمور فيها خلاف. ما هو الأصل؟ أن الثواب يصل، ثواب العمل من غير الميت، عمل غير الميت يصل إلى الميت أو لا يصل؟ ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ العمل من غير الميت، العمل من غير الميت هل يصل إلى الميت؟ لا يصل، هذا الأصل. ما هو الدليل؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذن أي شيء نريد أن نثبت وصوله للميت لابد أن يكون بدليل، لأن الأصل أنه لا يصل إلا بدليل. مثل إلا ثلاث ولد صالح يدعو له، إذن هذا يصل. حج عن أبيك واعتمر، إذن هذا يصل. أقضي الله فالله أحق بالوفاء، قضاء نذر الميتة، إذن هذا يصل. من كان عليه صيام صام عنه وليه، إذن هذا يصل. إشراكه في الأضحية عني وعن آل بيتي يدخل فيه من الأحياء والأموات، إذن هذا يصل. الاستغفار يصل، الصدقة تصل، لكن قراءة القرآن هذه مسألة ليس عليها دليل. الأصل أنها لا تصل، ومن أراد ومن يقول بأنها تصل عليه الدليل، عليه الدليل. طيب إذا واحد مات عليه ديون لله وديون للعباد نقدم ماذا؟ لا، نقدم ديون الله، فالله أحق بالوفاء. إذن لو واحد مات وعليه زكاة وعليه دين لأشخاص، نقدم أولا حق الله ونخرج الزكاة، كفارة يمين نخرج كفارة يمين، نذر نخرج النذر، وحقوق العباد بعد ذلك، وبعدها الوصية، وبعدها التركة تقسم على الورثة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وهذا تقدمت مسألة الصبي إذا بلغ وكان قد حج قبل البلوغ أن عليه حجة أخرى، والصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية، لكن هذا لا يسقط تأديبه وتربيته. بل الأب يتحمل إذا كان الابن بسبب تقصير الأب الابن اعتدى، ولو كان الابن غير بالغ الأب يتحمل. طيب قلنا سابقا الصغير إذا كان حج وهو صغير إذا بلغ حجة أخرى. طيب والعبد، العبد إذا حج بإذن سيده، لو حج 20 مرة إذا عتق فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام. والمرأة كما قلنا لا بد لها من محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الثاني قبل نهاية الدرس، فبقي لنا حديثان، هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث ابن عباس الذي يليه أيضا. فهذا الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. من هو المحرم الذي يحرم نكاحها على التأبيد؟ فمثلا زوج الأخت يحرم على المرأة ولا لا؟ هل يحرم على المرأة زوج أختها؟ يحرم. لكن هل هو محرم يسافر بها للحج مثلا؟ لا. لماذا؟ لأن التحريم ليس على التأديب، وإنما هو على التأقيد مؤقت، ولذلك ما يكون محرم إلا إذا كان محرما عليها على التأبيد كأخيها وأبيها وعمها وابن أختها وأخيها من الرضاع مثلا. تحريم الخلوة ثابت في الحديث، تحريم سفر المرأة بغير محرم ثابت في الحديث، ولو كان لعبادة نعم، ولو كان لحاجة نعم. ما تسافر المرأة بغير محرم إلا قضايا الضرورة، الضرورة العظيمة كقضية الفرار بالنفس مثلا، الفرار بالنفس أو الهروب من بلاد الكفار والهجرة. وأما أن تسافر بدون محرم ولو للعبادة، ولو للعبادة لا يجوز أصلا، الحج يسقط عنها أصلا. والمصيبة أن كثير من النساء بالذات الخادمات لا يفهمنها إلا تحج. طيب ما عندك محرم، لازم أحج، وأنا جئت من أندلسيا وأنا جئت من آخر الدنيا، ومتى إذا الآن ما حجيت متى أحج؟ طيب ما عليك أصلا، وما هو واجب عليك؟ الله ما فرضه عليك بغير محرم، لا يجب عليك. يعني الواحد يصر متى يصر؟ لو كان الشيء واجبا عليه يصر أن يفعله ليبرئ ذمته، لكن إذا كان ليس بواجب عليه فلماذا يصر؟ وهنا معصية وهو سفر بغير محرم. ولو تأملنا حال الناس الآن والتساهل الذي وقعوا فيه والتبرج من النساء ومزاحمة الرجال وما حصل من الخلوات في الأسفار وفي غير الأسفار وانهيار القيم والأخلاق، لا كان ذلك حافزا شديدا في التشديد في قضية سفر النساء. والناس يقولون إذا سفر آمن، آمن من إيش؟ آمن من الجرائم ولا آمن من الشهوات؟ هو أيضا الأمن أمن من الفتن والشهوات، وليس فقط أن سفر آمن يعني ما في لص وما في قاتل، لا، فيما قد يكون أسوأ. فالاعتداء على الأعراض والإغواء والدخول في هذه المحرمات. إذن مسألة التساهل التي يفعلها الناس اليوم في المطارات وفي الطائرات وفي السيارات، يرسلون نساءهم بغير محارم، مصيبة كبيرة. ومحرم المرأة تقدم تعريفه، ويشترط فيه شروط: أولا الإسلام، والبلوغ والذكورة والعقل، وأن يكون محرما على التأبيد. إذن شروط المحرم خمسة: مسلما، أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم عليها على التأبيد. فلو كان محرمها مرتد يسب الدين، لا يصلي بالكلية ولا يعرف اتجاه القبلة، هذا لا يكون محرما ولو كان أباها. لو كان صغيرا 10 سنين 7 سنين 8 سنين لا يصلح أن يكون محرما. لو كان مجنونا لا يصلح أن يكون محرما، لا يصون عرض أخته وهو مجنون. المرأة لا تكون محرم للمرأة، تقول أنا معي أمي. طيب أمك تبغى لها محرم، تحتاج إلى محرم، ولا تكون المرأة محرم للمرأة. خامسا، أن يكون محرما عليها تحريما مؤبدا. طيب لما قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم. يعني لو قال واحد ما هو السن الذي لا نترك فيه المرأة مع شخص، ما هو السن؟ نقول كل من كانت محلا للشهوة فلا يجوز الخلوة بها. كل من كانت محلا للشهوة فلا يجوز الخلوة بها. يعني أنت ممكن تترك مثلا بنتك عمرها 6 أشهر مع واحد، تقول يا أخي أنا الآن خل معك هذه البنت، أنا أريد أذهب وأرجع، يجوز؟ نعم، لأنها ليست محلا للشهوة. لكن تقول مثلا هذه بنتي عمرها 10 سنين خل عندك أنا سوف أذهب، نقول لا، هذه خلوة لا تجوز. إذن هذه مسألة مهمة. يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم، وهي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل شهوة. فإذا كانت محل للشهوة يعني تشتهى، يجب أن يتوفر المحرم ولا يجوز الخلوة بها، لا يجوز الخلوة بها. طيب المرأة الآن التي تريد الحج أو العمرة لا بد لها من محرم. لو رفض الزوج قال أنا لا أذهب للحج معك، أنا عندي شغل، قالت أنا دبرت محرم غيرك، وجدت أخي يحج بي، هل يجوز الزوج أن يمنعها؟ إذا كان حج فريضة وعمرة فريضة لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يمنعها، وعليها أن تحج ولو بغير إذنه. لأن الله أحق، يقدم حق الله على حق الزوج، يقدم حق الله على حق الزوج. طيب ليس للأبوين منع الولد من الحج الواجب، ولا يجوز للابن أن يطيع أبويه في ترك الحج الواجب إذا بلغوا قدر وجب عليه الحج ولو بغير إذن أبويه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا كان ذاهب للجهاد مع فضل الجهاد وعظم أجر الجهاد أن يترك الجهاد ويذهب مع زوجته محرما لها. قال اذهب انطلق فحج مع امرأتك، مع أن المرأة التي خرجت هذه الصحابية التي خرجت ما كانت في رفقة من زمان، لما كان الحجاج يسافرون ما كانوا في قوافل، يخرجون في قافلة، مع ذلك ما رخص للمرأة هذه تروح مع أنها صحابية ومع صحابة ورفقة مأمونة وقافلة، والزوج ليس نائم في البيت رايح للجهاد، مع ذلك أمره أن يترك الجهاد ويلحق بزوجته لأهمية المحرم. وأخيرا في هذا الدرس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. فهذا حديث صحيح وله شاهد مرسل آخر يقوي الموصول. وشبرمة اسم الشخص، والحديث يدل على أشياء. أولا ذكر اسم المحجوج عنه، إذا أردت أن تحج عن واحد تذكر اسمه عند الإحرام من الميقات. طيب لو أنك نسيت اسمه أو ذكرت اسمه بالخطأ قالوا لك حج عن سعد، عند الإحرام قلت لبيك عن سعيد رجعت، قالوا حجيت عن سعد، قلت سعد، لا والله حجيت عن سعيد. إن أنت بهذا الخطأ تكون قد حججت عن سعد ولو أخطأت في الاسم، لأن العبرة بالنية وليس بالخطأ. ولو أنك نسيت اسمه عند الميقات قلت إيش اسم هذا، نسيت إيش اسمه، فقلت لبيك اللهم بحجة عمن وكلوني عنه، عمن وكلت عنه، عمن أنا نائب عنه، لبيك اللهم عن هذا الميت. إذن لو نسيت اسمه فلا يضر ذلك. الحديث يدل على جواز حج الإنسان عن قريبه الميت أو الحي العاجز، الميت أو الحي العاجز، هذا هو الراجح. ثلاثة الحديث يدل على أن النائب يشترط أن يكون قد حج عن نفسه لكي يحج عن غيره، النائب يشترط أن يكون قد حج عن نفسه لكي يحج عن غيره. أربعة أن من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت الحجة له جزما ولو ما أراد ذلك. من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقعت الحجة عن نفسه ولو ما أراد ذلك. وهذه من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيها النية، مع أنه أصلا ما نواها لنفسه لكن تقع عنه. هذه من الأحكام القهرية التي لا يعمل فيها هنا بالنية في أول الإحرام. وكذلك تعليم الجاهل وتبيين الخطأ على المفتي للمستفتي، وكيف يصحح العبادة وماذا عليه أن يفعل. طيب التكسب بالحج عن الأشخاص ما حكمه؟ الآن في ناس يأتون يقولون علينا ديون وعلينا يورونا على حج، ما في أحد يحج عنه، ما أحد شوف لنا حج يكون من واحد غني 6,000 7,000 أنا أحج بطريقتي ب2,000 والباقي أقضي به ديني وأتكسب منه. هذا العمل مذموم جدا، ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلاق، لأن قصده الدنيا والحج وسيلة. لكن من أخذ ليحج، يعني واحد يريد الحج لكن ما عنده مال، قال أنا أشتهي أشوف عرفة، أستهي أن أرى الكعبة، أنا حجيت فريضة من 20 سنة لكن الآن اشتهيت، أتمنى أن أذهب إلى مكة لكن ما عندي مال. جاءني واحد قال حج عن أبي، خذ المال حج به عن أبي. فهذا الرجل قال طيب أذهب أنا أحج عن هذا الميت وأدعو لنفسي ويرتفع إيماني وأرى المشاعر والمناسك وأشهد منافع. نقول ما دامت هذه نيتك نية صالحة، ما ليس قصدك المال ولا التفت إلى المال، فأنت مأجور، والأجر لمن حججت عنه أجر الحجة الواجبات والأركان، وأنت لك أجر السنن والمستحبات والنوافل والدعوات والأذكار. إذن فرق بين من حج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، من هو المذموم؟ الذي حج ليأخذ. أما الذي يأخذ ليحج فالحج قصده والأخذ وسيلة. ولو قالوا له حج بهذا المبلغ فإنه يحج به كله، ينفقه كله في الحج. ولو قالوا حج من هذا المبلغ، يعني هذا القصد، حج من هذا المبلغ وما زاد فهو لك، فهو إذن يأخذه إذا صلحت نيته. طيب يقول السؤال: هل حلق شعر رأس المكينة على رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 مثل حلق بالموس في الأجر؟ والجواب أن الحلق هو إزالة شعر الرأس بالموسى بالحد، فليس التقصير بالمكينة مثل الحلق. في مكاين تقصر جدا جدا لكنها لا تصل لدرجة الحلق، فالأجر للمحلقين. لكن لو اخترعوا مكينة مثل الموس تحط جلدة الرأس خلاص، إذن المهم استئصال الشعر، قطع الشعر تماما. في حال العمرة أو الحج هل يجوز المرأة أن تسقط الجنين الذي لم يتخلق بحجة أنها تتعب من الحمل؟ لا، لا تحج أصلا، الحامل معذورة، لماذا تحج إذا كانت تخشى على جنينها؟ هل الذي حج حجة الإسلام حجة الإسلام ثم حج عن رجل آخر سواء كان يعرفه أو لا يعرفه له أجر الحجة؟ قلنا الحج أجرها للذي أناب والذي كانت له، نويتها لمن؟ الأجر له، وأنت لك أجر الإحسان إلى الميت، أجر النوافل والمستحبات، أجر المنافع التي تشهدها، زيادة الإيمان الذي يحصل لك. ماذا تنصح من كان بمقدور الحج ويؤخره بحجة أنه بدري عليه؟ أنصحه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا بالحج. أنصحه بالحديث: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، مرض، فقر، لا يدري ما يعرض له.